بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احتجت الجنة والنار. فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين. وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع: باب احتجاج الجنة والنار. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، أي كل واحد منهما تكلم وتكلمت وذكرت أهلها ومن الذين هم من أهلها. فقالت الجنة: هي ضعفاء الناس ومساكنهم. وقالت النار: هي الجبارون والمتكبرون. قال الله عز وجل للنار: أنت عذابي وأعذب بك من أشاء. وقال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالجنة الذي قالته في احتجاجها أن فيها الضعفاء والمساكين، والمقصود من ذلك أي أهل التواضع وأهل الذل لله عز وجل والخضوع والقرب من عباده وعدم الترفع عليهم. وأن النار احتجت وقالت إن فيها الجبارون والمتكبرون، أهل التجبر والتكبر، التجبر في أنفسهم، والمتكبرون على غيرهم. وقيل إنهما بمعنى واحد، أي الجبارون والمتكبرون. وقيل إن الجبار من يكون ظالما متسلطا يقهر ويؤذي بقوته وسطوته، والمتكبر هو الذي يتكبر على الناس ويترفع عليهم ويتعالى عليهم ويحتقرهم ويزدريهم. وكل هذه الصفات مذمومة. ومن المعلوم أن الذين كانوا يبادرون إلى اتباع الرسل هم أهل الذلة والوقار والتواضع والخضوع لله عز وجل والضعفاء، بخلاف المتكبرين والمتجبرين، فإنهم هم الذين لا يستجيبون للرسل ولا يسيرون على نهجهم، لأنهم يريدون البقاء على ما كانوا عليه من الترفع والتعالي والتسلط على الناس. ولهذا كان أتباع الرسل كما جاء في بعض الأحاديث هم الضعفاء، والذين هم ليس لهم صولة وجولة ولهم سلطة ولهم تسلط. والله عز وجل حكم بينهما فقال للجنة للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء، أي أنها يعذب بها أعداءه الذين يحادونه ويخرجون على شرائعه ويتسلطون على أوليائه ويكفرون بالله عز وجل. وأما الجنة فقال لها: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ومن المعلوم أن الرحمة رحمتان، رحمة هي صفة لله عز وجل قائمة بذاته، ورحمة هي مخلوقة. ومن المعلوم أن الجنة مخلوقة، وهي من آثار رحمة الله عز وجل التي هي الصفة، لأن من آثار رحمته وكونه متصل بالرحمة أن خلق الجنة وجعلها مقرا لأوليائه يجازيهم ويثيبهم على ما حصل منهم في الحياة الدنيا من الأعمال الصالحة التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فخلق هذه الجنة التي هي رحمة. جاء في بعض الأحاديث أن الله خلق 100 رحمة، خلق 100 رحمة، رحمة يعني بسطها في الأرض وجعلها في الأرض يتراحم الناس بها، حتى إن الدابة لترفع رجلها عن ولدها خشية أن تصيبه، وهذا من هذه الرحمة المخلوقة التي خلقها الله عز وجل. وإذا كان يوم القيامة فجعل هذه الرحمات ليرحم بها ويستفيد منها عباد الله عز وجل، ويرحم من يشاء سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو وهو صديق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أحد وهو أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير دون أبناء 30 في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن عليهم التيجان، إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. أمر أبو عيسى: باب ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة، يعني أقلهم منزلة ما أعد له من الكرامة من الله عز وجل. وأورد فيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم، أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة، ويقول له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، مسافتها ما بين الجابية إلى صنعاء، يعني من الشام إلى اليمن. وهذا حديث جاء بثلاثة حديث جاءت بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف، لأن فيه رشدين من سعد المصري وهو ضعيف، وفيه دراجع والسمح وهو يروي عن أبي الهيثم، وروايته عن أبي الهيثم هي من قبيل الضعيف. إذن هو فيه ضعف من جهتين، من جهة أنه فيه رواية دراجة بالسمع عن أبي الهيثم، ومن جهة أن فيه رشدين بن زاد، وكل منهما ضعيف، والحديث غير ثابت. الحديث الأول أن أدنى الجنة له 80,000 خادم، 80,000 خادم، وله 72 زوجة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أن الرجل في الجنة يقول له جنة سبعون، وكذلك أيضا كونه من هذه الزبرجدة التي كونه من هذه الوقيت، وأنها من الجابية في الشام إلى صنعاء في اليمن. من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير دون أبناء 30 في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. هذا فيه بيان أسنانه للجنة وأسنانه للنار، وأن كل كبير وصغير فإنه يكون في سن 30 لا يزيد عليها. وقد جاء في حق أهل الجنة الحديث الصحيحة التي مر شيء منها بأنهم في سن 33، وفي بعض الروايات الشك بين 33 وفي بعضها الجزم بالـ33 سنة. وأما بالنسبة للنار ففيه أيضا ذكر يعني هذه السن لهم، لكن لا أعلم شيئا يتعلق بأسنان أهل النار، وإنما الحديث جاء في بيان أسنان أهل الجنة وأنهم يكونون في سن 33، وأنه لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. الثالث من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون أبناء 30 في الجنة لا يزيدون عليها، وكذلك أهل النار. يعني يكونون الذي الرد هو كما هو معلوم ممن كان كبيرا هو الذي يرد، وأما الصغير فإنه يعني يكبر أو يعني يكبر حتى يكون بهذا السن. ولهذا الإنسان قال إن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. عليهم التيجان أن على رؤوسهم، وأدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب. وهذا الحديث وهذه الحديث الثلاثة على الجاز لسان واحد هو ضعيف لضعف رشدين بسعد ولضعف دراج أبي السمع في روايته عن ابن هيثم. قال حدثنا سويد سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله هو بن مبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن رشدين بن سعد وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن الحارث وهو المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن دراج دراج بن سمح وهو صدوق إلا حديث عن أبي الهيثم ضعف وهذا المفرد وأصحاب السنن. عن أبي الهيثم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة هذا المفرد وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن وصف خدم الجنة أجناسهم وصفاتهم. جاء كما جاء في القرآن الوجان مخلدون وأنهم غلمان وطوف عليهم غلمان، وكان لهم منثورة. هذا مما جاء في القرآن من وصفهم. في عدد ما للرجل من أهل الجنة من الزوجات فائدة الإثرة الضعيفة من جلد 13 قسم الأول رقم 234. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واعلم أن الأحاديث التي وردت في تحديد عدد ما للرجل من النساء في الجنة مختلفة جدا، والثابت منها حديث أبي هريرة في الصحيحين بلفظ أول زمرة تدخل الجنة وفيه لكل واحد منهم زوجتان، وحديث المقدام للشهيد عند الله سبع خصال فذكرها وفيه ويزوج 72 زوجة من الحور العين، وهو كما ترى خاص بالشهيد، وبقية الأحاديث لا تخلو من بعض. ثم ذكر الشيخ أن في البخاري رواية عن أبي هريرة بلفظ لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين، قال فهذه رواية مفسرة للرواية الأولى. قال حدثنا غندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي. وقال محمد قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي ولكن لا يشتهي. قال محمد وقد روي عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس أيضا. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل في الجنة إذا اشتهى الولد يكون حمله ووضعه وسنه في ساعة، يعني أنه ليس كالتوالد في الدنيا الذي يكون فيه حي ونفاس وفيه مدة في البطن وأتعاب وفيه ولادة وفيه رضاع وينمو شيئا فشيئا، يعني أن في الجنة أن الولد في الجنة يحصل في ساعة، يعني حمله وولادته وسنه، يعني بحيث يعني يكون في يعني يصير في 33 سنة وفي سن 33 سنة كما يكون في الجنة يكون ذلك في ساعة. هذا الخلاف ما هو حاصل في الدنيا من أن النساء يحصل لها ما يحصل من الأذى والضرر، والنساء في الجنة مطهرة كما جاء ذلك في القرآن، مطهرة من الحيض والنفاس ومن الأسقام والأضرار والأشياء التي تحصل في الدنيا. ورد ويسى هذا الحديث الذي فيه يعني هذا يعني هذا البيان لحصول الولد في الجنة. وقد ذكر الترمذي رحمه الله اختلاف العلماء، وأن منهم من قال إن فيه التوالد ولكنه على هذه الطريقة التي تختلف عن الدنيا، وبعضهم قال إنه لا يكون توالد، وذكر أو أشار إلى حديث أبي رزين العقيلي وهو حديث طويل جاء في المسند وفيه كلام وبالإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه حاج الأرواح يعني هذا الحديث والقولين في المسألة، والقول الثاني أنه لا توالد، وذكر عشرة من الأدلة والوجوه التي تدل على أنه لا توالد في الجنة. وقال إن الحديث هو غريب وإسناده يعني صحيح، وأنه يحمل على أساس أنه إذا اشتهي الولد وحصل وتحقق فإنه يكون بهذه الطريقة التي لا تشبه الدنيا ولا تشبه ما يكون في الدنيا، وأن التوالد الذي نفي يعني محمول على ما هو معروف في الدنيا، فيكون لا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما جاء من أنه لا توالد نصا كما في حديث برزين العقيلي، ومفهوما من بعض الآيات والأحاديث كما أشار إلى ذلك المقيم في كتابه حاج الأرواح. قال حدثنا بندار هو محمد بن بشار ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن هشام وهو صديق أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي هشام الدستوائي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عامر الأحول وهو ثقة أخرج له صدوق مسلم أخرج له قال يقراه ومسلم أصحاب السنة. عن أبي الصديق الناجي وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن أبي سعيد قال قد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النقعي. قال محمد قال إسحاق بن إبراهيم محمد بن البخاري قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي ولكن لا يشتهي. قال محمد: وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. يقول التالي: إذا صح الحديث كم يكون سن الولد عند ولادته؟ كما هو معلوم الحديث قال كذا سنه، يعني سنه 33، يعني أنه يخلق على هذه الهيئة مثل ما خلق آدم. آدم لما خلق خلق طول 60 ذراع، ما خلق الذراع ثم زاد حتى وصل إلى 60 مثل ما هو شأن دنيس، يعني يكبر ينمو شيئا فشيئا. آدم خلقه الله عز وجل طول 60 ذراع، ما تدرج في الخلق. وكذلك الحديث يعني جاء في أن الحمل والولادة والسن في ساعة. ما صحة هذا القول؟ يقولون: إذا ما رزق الله العبد الولد في الدنيا يرزقه في الآخرة. ظنان على شيء يدل على هذا. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ذكر جماع أهل الجنة لنسائهم من غير مني ولا أولاد إلا إن شاء أحدهم الولد، هكذا عنوان. قال: فأما إذا أراد أحدهم أن يولد له كما كان في الدنيا وأحب الأولاد، فقد قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا، وهذا خلافا لما حكاه البخاري والترمذي وإسحاق بن راهويه، أن ذلك محمول على أنه لو أراد ذلك كان ولكن لا يريده. ونقل عن جماعة من التابعين كطاووس ومجاهد إبراهيم النقعي وغيرهم أن الجنة لا توالد فيها، وهذا صحيح، وذلك أن جماعهم لا يقتضي ولدا كما هو الواقع في الدنيا، فإن الدنيا دار يراد فيها بقاء النسل لتعمر، وأما الجنة فالمراد فيها بقاء اللذة، ولهذا لا يكون في جماعهم مني يقطع لذة جماعهم، ولكن إذا أحب أحدهم الولد يقع ذلك كما يريد. قال الله: يشاءون. وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هذا يعني مثل كلام أو شبيه الكلام الذي ذكره القيم في أحد الأرواح، إلا أن كلام القيم طويل وذكر 10 وجوه يعني لكون الجنة لا تولد فيها، ولكن يعني على ما أصح هذا الحديث يقول إنه يوفق بينها، بأن التوالد المنفي هو ما يحصل في الدنيا، والحديث إذا اشتهى وحصل الولد فإنه يكون بهذه الطريقة التي هي في ساعة واحدة الحمل والولادة والسن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثم كلام. إن الحديث يعني إرادة في باب ما لأدنى في الجنة يعني ليس بواضح، يعني ما لأدنى في الجنة من الكرامة ما في، يعني ما هو واضح وضع في هذا الباب. باب ما جاء في كلام الحور العين. قال: حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها. المفعول محذوف أن يرفعن أصواتهن بأنغام. إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها. قال يقولنا: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبؤس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث علي حديث غريب. أمر أبو عيسى باب في كلام الحور العين، في كلام الحور العين يعني في الجنة، وأنهن يتكلمن ويأتين بهذا الكلام دال على ما حصل لهن من الخلود ومن النعومة ومن الثالث: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبؤس، ونحن الراضيات فلا نسخط. ولا شك أن هذه صفات للحور العين، فإنهن خالدات وهن ناعمات وهن راضيات. وكذلك نساء في الجنة، النساء من نساء الدنيا إذا كنا في الجنة فإنهن يكون كذلك، خالدات لا يبدن، وناعمات لا يبؤسن، وراضيات لا يسخطن. ولكن الحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، وفيه شيخه وهو فيه ضعف مقبول. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري خاطر قال الباد ومسلم أصحاب السنة. أحمد بن منيق ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف أبو داود والترمذي، عن النعمان بن سعد وهو مقبول أخرج له الترمذي، عن علي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال في الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في قوله عز وجل: فهم في روضة يحضرون. قال: السماع. ومعنى السماع مثل ما ورد في الحديث أن الحور العين يرفعن بأصواتهن. ثم ورد هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير اليماني أنه قال في تفسير قوله عز وجل في روضة يحضرون، قال: هو السماع. وثم فسر الترمذي السماع بأنه هذا الغناء الذي يتغنى به الحور العين في الحديث الذي مر وهو ضعيف. قال حدثنا محمد بن بشار عن روح بن عبادة، روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زازان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة على كثبان المسك قراه قال يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون: رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوما وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري. وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير ويقال ابن قيس. ثم ورد أبو عيسى هذا يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك. على كثبان المسك، الكثبان هي التلال يعني التي وهي من المسك، يعني يكوننا يعني يكون هؤلاء الثلاثة عليها. وهذا بيان لما حصل لهم من الإكرام في الجنة، وأنهم يكونون على كثبان المسك الذي هو أطيب الطيب. وهؤلاء الثلاثة هم الذي ينادي بالصلوات، هو المؤذن الذي ينادي بالصلوات الخمس، والإمام الذي رضي عنه المأمومون، والخادم الذي حق العبد الذي أدى حق الله وحق مواليه، أدى حق الله وحق مواليه. والحديث الذي أدى حق الله وحق مواليه هذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وهذا الحديث جاء بهذا الإسناد الضعيف الذي فيه بعض الأقران. قال حدثنا أبو كريب عن وكيع وكيب الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان وهو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي اليقظان وهو ضعيف أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن زاذان وهو صدوق في القاعدة المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن منصور عن ربعي بن حراش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه قال ثلاثة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله، ورجل تصدق صدقة بيمينه يكفيها قراه قال من شماله، ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وهو غير محفوظ، والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو بكر بن عياش كثير الغلط. ومر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. ثلاثة يحبهم الله وهم رجل قام من الليل يتلو كتاب الله. رجل قام من الليل يتلو كتاب الله يعني يصلي ويقرأ القرآن في صلاته ويناجي الله عز وجل. ولا شك أن قيام الليل وقراءة القرآن فيه جاء في أحاديث كثيرة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام الشهر المحرم، وخير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وخير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. والثاني ورجل تصدق صدقة بيمينه يخفيها يعني أراه قال من شماله، يعني أنه بالغ في إخفاء تلك الصدقة. وقد جاء في الحديث حديث السبعة الذين ظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، واحد منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والثالث ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو. ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه ولم ينهزم بل استقبل العدو ولم ينهزم. قال حدثنا أبو كريب عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له وقال يوسف المقدم وأصحاب السنن وعن الأعمش ولنا بن مخان شاهد الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ربعي بن حراش وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه رجع أصحابه في الستة. قال الترمذي تكلم عن الحديث بسبب أبو بكر بن عياش. قال وهو غير محفوظ والصحيح ما روى شعبة. شعبة في الحجاج واصل ثقة أخرج أصحابه في الستة. وغيره عن منصور عن ربعي عن زيد بن ظبيان. زيد بن ظبيان ضعيف مقبول مقبول. عن أبي ذر أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن زيد بن ظبيان يرفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزم وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن سمين عن شعبة نحوه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وهكذا روى شيبان عن منصور نحو هذا، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. أمر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فالثلاثة الذين يحبهم الله هم الأول رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة. رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة، يعني أنه ليس بينه وبينهم قرابة، لأن القرابة يعني تستدعي العطف عليه، وأن هذا من صلة الرحم ومن الإحسان إلى الأقارب، فلم يعطوه وتخلف أحدهم فأعطاه فيما بينه وبين الله، لم يطلع على ذلك إلا الله، وهذا الذي يعطي، يعني ما رآه أحد من الناس الذين كانوا معه والذين سألهم ولم يعطوه، بل عمل على إعطائه وإخفاء إعطائه حتى لا يعلم بذلك إلا الله. وهذا الرجل الذي وصلت إليه هذه العطية وهذا الإحسان، وهذا يعني في إخفاء الصدقة، وهو قريب من الذي مر في الحديث الذي صدق بيمينه حتى يعني أراه لا تعلم يعني شماله، يعني بما حصل من تصدق اليمين. والثاني ورجل طعام من الليل. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي. يعني ورجل من قوم كانوا ساروا في الليل حتى تعبوا من السفر في الليل، فنزلوا ورقدوا، وكان النوم أحب إليهم مما يعدل به، يعني معنى أنه لا يعدله شيء عندهم لحاجتهم إليه ورغبة فيه للراحة من التعب والنصب والمشقة التي حصلت لهم في ذلك السير المستمر طيلة الليل، فلم ينم معهم وقام يسأل الله عز وجل ويرجوه ويبتهل إليه ويسأله من خير الدنيا والآخرة. ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزم وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. وهذا مثل الحديث الذي مر قبل هذا. والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني، يعني الشيخ الزاني يعني كبير الذي لكبره عنده السوق والرغبة في الفاحشة، مع أنه ليس في الشباب الذي عنده دواعيه، الذي عنده الدواعي التي تقتضيه في شدة الشهوة وقوة الحاجة، وإنما هو حرم كبير، ولكن لسوء طبعه وسوء فعله حصل منه الزنا والعياذ بالله. والعائل المختال الفقير المتكبر، لأنه ما عنده دواعي الكبر، فهو أسوأ ممن كان عنده الدواعي، من عنده الثروة وعنده الغنى وعنده جاه، فهذا تكبر وليس عنده أسباب التكبر، فهو أسوأ حالا ممن تكبر وعنده أسبابه. والفقير المختال والغني الظلوم. والغني الظلوم أي المماطل الذي يماطل في الحق، والذي يمانع في وصول الحق، يكون الحق عليه ولا يؤديه مع أنه قادر، يعني ليس فقيرا حتى يكون عنده عذر ويكون الأمر كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بل هو قادر ولكن لشحه وحرصه على المال وكونه جموعا منوعا صار بهذا الوصف. وقد جاء في الحديث الحديث الصحيح يعني ذكر الثلاثة الذين يعني لا يكلمهم الله ولا يولهم قيامه ولا يزكيهم، قال شيخ الزاني شيمة زاني وعائل مستكبر وملك كذاب. شيمة زاني هذا من جلس الشيخ الكبير الذي يعني شيمة مع ذلك يعني يزني وعائل مستكبر. عائل مستكبر يعني ما عنده دواعي الاستكبار ولكن عنده خبث الطبع وخبث الوصف الذي هو يستكبر مع أنه لا توجد عنده دواعي الاستكبار. والملك الكذاب الذي ليس بحاجة إلى الكذب فإنه إذا قال سمع قوله وإذا أخبر سمع له ليس بحاجة إلى الكذب. فإذا حصل الكذب فإنه وصف جميل وجد مع أنه ليس هناك أمر يقتضي في حقه. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن محمد بن جعفر هو غندر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال وهكذا روى شيبان. شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن قبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك الفرات يحفر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله إلا أنه قال يحفر عن جبل من ذهب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. عمر بن عيسى هذا الحديث في الفرات وهو النهر الذي في العراق وأنه يحفر عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب فهذا الحديث لا علاقة له في كتاب صفة الجنة ليس في شيء يعني يدل على يعني هذا الكتاب الذي هو ما يتعلق بصفة الجنة وإنما هو يتعلق بالفتن في أخبار الساعة يعني أشراط الساعة لأنهم الأشراط التي ليست القريبة من قيامها. وهذا الخبر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لم يقع ولكنه لا بد وأن يقع ويحصر الفرات يعني معناه أنه ينكشف ويعني ينبض الماء أو ينحتر الماء حتى يظهر يعني ذلك الكنز أو ذلك الجبل. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة والضعيفة الصحيحة أنه في ذلك الوقت يكون في شدة الحرص على المال يقتتل الناس عليه ويكون الهلاك 99% والنجاة 1%. ومع شدة الحرص على المال كل يريد أن يقاتل يرجو أن يكون واحد من 1%. يرجو أن يكون من 1% مع أن الهلاك 99% والنجاة 1%. ومن شدة الحرص على المال في ذلك الوقت يقدمون أو كل يقدم أملا في أن يكون من 1%. وقد جاء يعني ما يقابل ذلك في بعض الأحاديث أن الأرض تخرج ما في بطونها أو في بطنها من الذهب كالاسطوانات فيمر يعني القاتل ويقول بهذا قتلت ويمر السارق ويقول بهذا قطعت يدي ثم يتعدونه ولا يأخذون منه شيئا. يعني معناه أنه يعني يأتي ضد هذا الذي حصل في ما يتعلق بالفرات نهر الفرات وأن الحرص على المال يكون بهذا الوصف يقابله ما يحصل في بعض الأزمان في المستقبل من فيضان المال وكثرته وأن الذهب يكون عند الناس كالاسطوانات ولا يمرون عليه ولا يأخذون شيئا مع أن الوقت قريب لأنه يدركه من قطعت يده بسبب السرقة, ومن يعني قتل يعني بسبب من أجل المال يعني, ومع ذلك فإنه يأتي ذلك الوقت المال يكثر في وقت قريب حتى يمرون به ولا يأخذون منه شيئا لكثرته وعدم حاجتهم إليه. وبعض المتكلفين يعني الذين أو المفتونين بما يسمى بالإعجاز العلمي يعني قال إن هذا بترول العراق, إن هذا الذي جاء في الحديث إنه بترول العراق, وهذا لا شك أنه من التكلف, لأن أولا البترول ما هو ذهب, الرسول عن جبل من ذهب والفرات الذي يحصل عنه, وفيه أنهم يتكلون عليه وأنه يهلك 99 وهو ينجو 1, وكل هذا خلاف يعني هذا التصور وهذا الفهم الخاطئ الذي هو تفسيره بأنه بترول العراق. قال حدثنا أبو سعيد الأشج هو ثقة أخرج أصحابه في الستة, وهو صدوق أبو أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن خبيب بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن جده حفص بن عاصم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عقبة بن خالد عن عبيد الله عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة يقول الأخ ألا يمكن إيراد توجيه إيراد الترمذي الحديث هنا ورد أن الفرات والنيل نهران يصبان من الجنة يكون له علاقة في سورة الجنة؟ الذي يبدو أنه يعني لا وجه له يعني إرادة, لأنها يعني ذكر الانحصار عن ذهب وهذا لا علاقة له بالجنة, بل هذا من كلنا من حديث الفتن وحديث أشراط الساعة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة أنهار الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحكيم بن معاوية هو والد بهز بن حكيم, والجريري يكنى أبا مسعود واسمه سعيد بن إياس. فما رأج أبو عيسى باب أنهار الجنة وباب في أنهار الجنة. والجنة فيها الأنهار الأربعة التي ذكر الله عز وجل, فيها أنهار من رئاس وأنهار لبن طعامه وأنهار من خمر لذة الشاربين وأنهار من عسل مصفى. قال ورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بحر بحر العسل وبحر بحر الماء وبحر بحر الخمر وبحر اللبن وبحر اللبن ومن تشقق أنهار الجنة. والنهر يطلق عليه بحر, ولهذا جاء في القرآن وما سوى البحران هذا عذب فرات وهذا ملح وجاج, هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وجاج. قال ومن تشقق الأنهار يعني أنها يعني أصول كبيرة يتفرع منها يعني فروع أقل منها وأصغر منها. قال حدثنا محمد بن بشار عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الجغيري هو سعيد بن إياس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حكيم بن معاوية وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن أبيه هو أبوه معاوية بن حيدر رضي الله عنه أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة, ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. قال هكذا روى يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك موقوفا عليه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث أن من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة اللهم أدخل الجنة، ومن استجار بالله من النار 3 قالت النار اللهم أجره من النار. وهذا يدل على فضل الاستغفار، فضل الدعاء بسؤال الجنة والسلامة من النار والاستعادة منها، وأن الله عز وجل يجعل الجنة والنار تدعو الله عز وجل بأن يحقق له ما أراد من دخول الجنة في حق من سأل الجنة، ومن السلامة من النار في حق من استعاد بالله من النار. وذكر 3 يعني اللي هو التكرار، يعني هذا فيه أن الإنسان يلح في الدعاء وأنه يكرر الدعاء، وأن الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه، يحب منهم أن يلحوا عليه في الدعاء، فتكراره فيه الحاح. فالله تعالى يحب من عباده أن يدعوه، والدعاء هو العبادة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن بريد بن أبي مريم وهو ثقة أخرج له المفرد وأصحاب السنن، نعم، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال هكذا روى يونس بن أبي إسحاق وهو صديق أخرج له البخاري وقراه ومسلم وأصحاب السنن. بقية العبارة الأخيرة يقول كمل كتاب صفة الجنة ويتلوه كتاب صفة جهنم أعاذنا الله منها والمسلمين بمنه وكرمه وحرمة نبيه. ذكر التوسل بمن الله وكرمه وصفاته هذا مشروع، وأما ذكر التوسل بالنبي وحرمة النبي وجاه النبي هذا لا نعلمه له أساسا، ولا ندري هذه الكلمة هذه من أين جاءت، وقد تكون من يعني من بعض النساخ وليست من المصنف. هكذا صفة الجنة الباب كتاب صفة الجنة والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله كريم محمد وعلى آله وصحبه. هل موجودة بقية النسخ؟ لا، في نسخة الشارع مثلا لا توجد، نسخة الشيخ مشهور لا توجد. لا، الشارع هذا تطلق الطبعة، الطبعة اللي كانت سلفية اللي كان عليها الكتبي عامل الكتبي ما موجود، لكن الطابعة الجديدة الآن التي فيها اسمها حياة دار الفرات على كل هو وضعوها نقلوها من هذا خطأهما. هو ما يبعد أن يكون هذا من عمل المستعد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، ورزقنا الله الفردوس الأعلى. سبق أن مر معنا حديث في أول الكتاب في ذكر ثم والزيادة التي عند ابن حبان أن ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، الحديث قد صحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن طوبى شجرة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها في السلسلة الصحيحة 1985. يقول علم إعجاز الإعجاز العلمي ما حكم تعلمه وتعليمه؟ والله التكلف يعني الذي ابتلي به بعض الناس ما ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه فيه، وإنما على الناس أن يتعلموا الأحكام وأن يعرفوا الأحكام وأن ينفذوها ويطبقوها. وأما التكلف وتحميل النصوص ما لم تتحمل, يعني مثل ما حصل من بعض المغاربة اللي هو أحمد بن الصديق الغماري ألف كتابا سماه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية, ثم أتى بكل يعني شيء من الوسائل الجديدة والحديثة وذكر أن يعني مطابقتها لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم, وأتى بأشياء يعني تتعلق بذلك. لا شك أن هذا من التكلف. فالاشتغال بالإعجاز العلمي وكون النصوص تلوى أعناقها إلى أن تخضع لمثل هذا, مثل ما أشرت للذي قال بترول العراق, يعني لما جاء ذكر الحديث عنون له فقال بترول العراق ثم ذكر تحته هذا الحديث, هذا من جنس التكلف. يقول شيخنا أثابكم الله وأحسن إليكم, كذلك يعني مثل مثل ما ذكر من أن ليلة القدر هي ليلة 27 وأنها مأخوذ من القرآن من أنزلنا في ليلة القدر. قالوا ليلة القدر جاءت 3 مرات في هذه السورة وهي مكونة من 9 حروف, وإذا ضربنا 3 في 9 طلع 27, إذن ليلة القدر ليلة 27 لأن ليلة القدر جاءت 3 مرات في سورة القدر وهي مكونة من 9 حروف, وإذا ضربنا 3 في 9 طلع 27, إذا ليلة القدر 27. هذا أيضا من الاستنباط يعني الذي ليس له وجه. يقول هذا الأخ شيخنا حفظكم الله, كثير من غير المسلمين يسلمون إذا حدثوا بالإعجاز العلمي فيستخدمه الدعاء في الدعوة إلى الإسلام. نعم, إذا الإعجاز العلمي الذي يعني مبني على فهم النصوص وعدم وتدبر فيها وبيان الحكم والأسرار على وجه لا تكلف فيه ولا إخراج النصوص عن ما تدل عليه وما تقتضيه, هذا له وجه. لأن يعني بيان الحكم, يعني مثل الإنسان إذا يعني قرأ مثلا في كتاب ابن القيم رحمه الله اللي هو كتاب التبيان في أحكام في أقسام القرآن, وذكر يعني في خلق الإنسان وما فيه من الأمور البديعة وكونها خلقا على أحسن إتقان وأحسن نظام وأحسن هيئة, فلا شك أن مثل هذا يؤثر. ولكن الشأن هو في التكلف, مثل المثال الذي ذكرناه عن ذكرى العراق. يقول شيخنا أثابكم الله وأحسن إليكم, هل من أدخل يده في جيبه وأخرج مبلغا من المال لا يعلمه وأعطاه لمن يسأل يكون أنفق بيمينه ولم تعلم شماله في المقدار الذي خرج؟ قضية أن يكون يخرج شيء مجهول, ليس هذا هو المقصود بالإنفاق الذي لا تعلمه الشمال. المقصود بمعادلة المبالغة, يعني المبالغة يعني في إخفاء الشيء, يعني حتى أن أقرب يعني من يكون إليه لا يعني يعلم الذي قد حصل منه. وليس المقصود من ذلك أن الإنسان يدخل يده في شيء مجهول ويقال هذا هو المقصود, بل لو أخرج شيء معلوما يعرفه وعده وهيئه وأعطاه يعني لأحد بخفية وبدون أن يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل, هذا هو المقصود بالحديث. جاء في الصحيحين عن مالك بن صعصعة في خبر الإسراء والمعراج أن سدرة المنتهى في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات. هل هما النيل والفرات اللذان في الأرض؟ النيل والفرات جاء في بعض الأحاديث يعني من أنهار الجنة، لكن لا يعني ذلك أنها هي نفسها، ولكن فيها حلاوة وفيها يعني كونها حلوة، لكن لا يعني ذلك أنها من الأشياء الذي في الجنة، وأنها من لأن الجنة قد أخفي ما فيها، ولكن هذه متصفة بصفة الحلاوة، لكن لا يعني أن هذا مما أعده الله في الجنة، لأنه لو كان مما في الجنة لكان الناس وصل إليهم نعيم الجنة ورأوه في الدنيا. ومن المعلوم أن الدنيا ليس فيها مما في الجنة للأسماء، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول فضيلة الشيخ: عندي مبلغ من المال أريد أن أستثمره، فأشار علي أحدهم أن أفتح مقهى إنترنت، ما الحكم؟ لا تفعل. نصيحة: من يستدل بهذا الحديث عن الجنة والنار أنت رحمتي وأنت غضبي على جواز تأويل صفات الله عز وجل، هل الجنة صفة الرحمة والنار صفة الغضب؟ لا، هذا غلط، لأنه شيئا فيه شيء مخلوق وشيء غير مخلوق. صفة الرحمة القائمة بالله عز وجل هذه حكم الذات، يقال في الصفات ما يقال في الذات، كما نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فنثبت له الصفات الواردة في الكتاب والسنة على وفقنا قلنا في الذات، فكما أن الذات لا يعلم كنوها وكذلك الصفات لا يعلم كنوها. وأما الجنة فهي جنة مخلوقة، ولا يقال أن هذه هي الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، بل هي من آثار الصفة. يقول: الدعاء بالعتق من النار، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا لم يرد فإننا نرى كثيرا من الأئمة والمشايخ يدعون به، وسمعت البعض يقول إن هذا فيه سوء أدب مع الله، لأنك حكمت على نفسك بأنك من أهل النار ثم طلبت أن يعتقك الله، وهذا بخلاف ما لو قلت أجرني من النار، فهو ثابت جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأسلم أن يدعو الإنسان بما ورد وثبت، ما توجيهكم؟ والله أنا ما تذكر الآن يعني النصوص المتعلقة بالعتق، ولكن كون الإنسان يعني جاء يعني كان افتكاكا من النار، يعني من اعتق عبدا كان افتكاكا من النار، ومن اعتق جاريتين كانت افتكاكا من النار، يعني وأنه اعتق يعتق يعني كان كما جاز بالعتق يجازى بالعتق من النار والافتكاك من النار. وأما الدعاء ما أذكر الآن يعني شيء فيه من النصوص، ولكن الدعاء يدعى به، فلا يقال أن هذا في حكم، وإنما طلب الخلاص من النار وطلب السلام من النار، وكما جاء في الحديث كان تافكاته من النار أعتق فيعتق. يقول: بارك الله فيكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، هل يدل على جواز العمليات الانتحارية؟ لا، ما يدل على جواز العمليات الانتحارية، لأن هذا أولا يعني الحديث فيها كلام، ثم على صحتها المقصود بذلك إنسان كان في جيش وحصل انهزام وهو بقي لم ينهزم واستمر، فإذا كان مثل المجموعة يعني استمرت ولم تنهزم وإن هزم أصحابهم، هذا غير العمليات الانتحارية الذي يجعل على بطنه حزاما ناسفا ثم يفجره فيكون هو أول من يهلك ويهلك بسببه من هو حوله، فهذا لا شك أنه قتل للنفس، وهذا لا يشبه هذا لو صح الحديث. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.